بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 103 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، قبل أن نتابع درسنا من حيث انتهينا في الأسبوع الماضي، ينبغي أن نتلقى هذا الدرس الآتي إلينا من عند الله سبحانه وتعالى، والذي يخاطبنا به الله عز وجل من فوق منبر هذه الأحداث التي تعلمون. إنه درس رباني موجه من الله عز وجل إلى عباده. ما ينبغي أن نعرض عنه، وما ينبغي أن نمر عليه مر الكرام. درس موجه إلينا من عند رب العالمين، يجب علينا أن نتلقاه بكل عقلانية وبكل صفاء نفس وبكل شفافية روح. أجل، لا أريد أن أعلق على هذه الأحداث، على الجهاد الإسلامي الحقيقي الذي يجري اليوم في ساحة صغيرة من عالمنا العربي والإسلامي، تماما على النهج الذي أمر الله وشرع. فالكلام في هذا مكرور ومعاد، لكن المطلوب منا أن نتلقى من هذا الجهاد الذي يجري على النهج المطابق لأوامر الله والمتفق مع شرائع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نتلقى هذا الدرس من أجل تطبيقه ومن أجل أخذ العبرة منه. هذا الدرس كما فهمته وعرفته جيدا موجه إلى 3 فئات. هو موجه إلى أمتنا العربية والإسلامية جمعاء، لكن يعالج هذا الدرس 3 أخطاء تتوازعها أمتنا العربية والإسلامية. هذا الدرس موجه أولا إلى الذين يستهينون بالإسلام ويستهينون بأوامر الله عز وجل وشرائعه وأحكامه، يستهينون بهويتهم عبيدا مملوكين لله سبحانه وتعالى، يستهينون بالواجب الأول الذي ينبغي أن يمارسه كل عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، ألا وهو التبتل إلى الله، أي الانقطاع إليه بذل العبودية والمسكنة والانكسار. هذا الذي يخاطبنا الله عز وجل به من خلال هذا الدرس الذي ينبغي أن نصغي إليه من فوق منبر هذه الأحداث، يقول لنا: يا من تبحثون عن النصر الرباني الغائب عنكم، لماذا اختفى؟ يا من تنتقدون بين الحين والآخر غياب الخوارق الربانية في نصر عباده المؤمنين، لماذا لاحت هذه الخوارق في عصور سالفة قديمة واختفت اليوم ونحن مسلمون، مساجدنا عامرة، مآذننا مضيئة طوال الليل، إذاعاتنا متوجة في البكور والآصال بتلاوة القرآن؟ هذا درس موجه إلى هؤلاء، يقول هذا الدرس لهم: المطلوب من المسلم أن يكون متكامل الإسلام بدءا من العقيدة الراسخة في العقل، إيمانا بالله عز وجل ووحدانيته وصفاته، وإيمانا بمحمد نبيه ورسوله، وإيمانا بكتابه المنزل عليه، ثم وجدانا وعاطفة. ينبغي أن يكون قلب هذا المسلم مليئا بتعظيم الله، مليئا بالمخافة من الله، مليئا بمحبة الله عز وجل. ينبغي أن يكون هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه مسلم أن يصطبغ في سلوكه بحقائق العبودية لله عز وجل. ينبغي أن تصافح جبهته الأرض ساجدا في كل يوم 5 مرات على أقل تقدير. ينبغي أن يكون كثير التضرع على باب الله، وكثير الانكسار على عتاب الله عز وجل. ينبغي أن يكون مترفعا عن المحرمات، عن المعاصي والآثام، فإذا وقع وإذا زلت به القدم يجب أن يكون كثير الاستغفار، كثير الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لنا الله عز وجل: كونوا هكذا مصداق قولي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أكن لكم كما تريدون، أنجدكم عندما تطلبون، أقول لكم لبيكم كلما دعوتموني. لكن هل أنتم كذلك؟ انظروا إلى هذه السلة القليلة في كمها، القليلة بل أكاد أقول التافهة في عددها بالنسبة لهذا العدو الشرس، وبالنسبة للطغيان الأمريكي الذي يدعمه بكل وسائل القوة. انظروا إلى هذه السلة البسيطة. ألم أجدد لهم خوارق النصر التي أكرمت بها أسلافهم من قبل؟ ألم أكرمهم بمثل ما أكرمت به يوم بدر المسلمين؟ أنتم ترون. لكن لماذا؟ لأن هذه السلة صدقت ما عاهدت الباري عز وجل عليه، لأن هذه السلة عرفت الله حق المعرفة فاستعانت به ولم تستعن بغيره، لأن هذه السلة اصطبغت بعد الإيمان اليقيني بالله، اصطبغت بذل العبودية له سلوكا. وأنا أعلم كما قلت لكم بالأمس، لعلي قلتها هنا، أنهم أو كثير منهم يقومون جزءا كبيرا من الليل ساجدين راكعين متضرعين إلى الله عز وجل، فإذا دعا الداعي تحولوا من عبادة إلى عبادة، من عبادة في محراب إلى عبادة في الجهاد. هؤلاء جباههم تعانق السجود دائما لله سبحانه وتعالى، هؤلاء يستأنسون كلما وجدوا الفرصة سانحة لهم بتلاوة كتاب الله عز وجل. دعك من سؤال القائل هل هم سنة أم هم شيعة، هذا السؤال التافه ساقط الآن عن الذاكرة وعن الاعتبار، هذا سؤال لا يطرحه إلا المغفل. الأمر أدهى من ذلك وأخطر من ذلك. نعم، المهم أن هنالك جامعا مشتركا وهو الاصطباغ بذل العبودية لله عز وجل. هنالك تضرع والتجاء إلى الله، ولعلكم رأيتم هذه الظاهرة في كلمات قائد هذه المقاومة، نسأل الله عز وجل له الحماية والنصر والتأييد، ولعلكم رأيتم نبضات قلبه، نبضات الإيمانية، نبضات العبودية لله، نبضات الاستعانة بالواحد الأحد لا غيره ألا وهو الله عز وجل. هذا كله صدى لسلوك، ليس مجرد كلمات، هذا كله صدى لسلوك ملتزم، هذا كله صدى لعبادة سلوكية في محراب التوجه إلى الله عز وجل. هكذا كان أصحاب رسول الله، وهكذا كان سلف الصالح ينفذون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم ماذا قال؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا. نعم، لما كانوا على هذا النهج الذي أمر الله عز وجل به لا سيما المجاهدون، ماذا قال لهم الله عز وجل وهم يرفعون أكفهم إلى الله ضارعين داعين؟ قال لهم الله: لبيكم، بلسان الحال طبعا، وترجمت كلمة لبيكم بهذا الذي ترون. ماذا يقول هذا الدرس؟ يقول: يا أيها الناس كونوا كهذه السلة القليلة التي جعلت منها وسيلة إيضاح لكم قادة وشعوبا، أكن لكم جميعا كما كنت لهم. هذا المعنى ينبغي أن تتلقاه حكوماتنا وقادتنا وشعوبنا، من أجل أن نستيقظ، ومن أجل أن نعلم أين يكمن مفتاح النصر. معسكراتنا يجب أن تكون محاريب عبودية لله عز وجل، قادتنا ينبغي أن تكون جباههم تعانق دائما تربة السجود لله عز وجل، ينبغي أن تكون قلوبنا قادة وشعوبا مليئة بتعظيم الله، بالخوف من الله، بمحبة الله عز وجل. ينبغي أن تكون وحدانية الله ملء مشاعرنا، هو النافع هو الضار، هو المعطي هو المانع، هو المحيي هو المميت هو الناصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا هو الدرس الأول الذي يجب أن نتلقاه، مطلوب من قادة العالم العربي والإسلامي، ومطلوب من شعوب العالم العربي والإسلامي أن يقفوا وقفة التلميذ أمام المربي لتلقي هذا الدرس. أنا أقولها لكم ولا تسألوني كيف، مطلوب مني أن أنبهكم إلى هذا الدرس. الباري عز وجل يقول لمن يتفلسف ويقول أين هو النصر وأين وأين وأين، النصر موجود، نعم النصر قريب، ولكنه رهن بهذا الذي أقوله لكم. والدليل هذا، دليل هذا، هذه السلة البسيطة في كمها، الضعيفة والبسيطة في عددها، لما كانت ملتزمة بأوامر الله، لما كانت متبتلة على باب الله، لما كانت مصطبغة يقينا وسلوكا، وسلوكا بذل العبودية لله عز وجل، أيدها الله عز وجل تأييدا لم تره دولة من الدول الكبرى في عالمنا العربي والإسلامي. فما بالك إذا التزمت دولة بقادتها وضباطها وجنودها بهذا الذي تلتزم به هذه السلة البسيطة، يصدقون فيما عاهدوا الله عز وجل عليه، يفسرون الدعوة بالسلوك، لا يجعلون يعني من انتمائهم الإسلامي شعارات مجردة يتجملون بها، لا، ينفذون هذا الذي ينفذه هؤلاء الإخوة هذه الثلة. كيف سيكون نصرهم عندئذ عندما تكون دولة بكاملها تسير على هذا النهج؟ ستجدون عندئذ النصر المزدهر الذي يهزم لا إسرائيل بل الذي يهزم أمريكا بقبضها وقضيضها. المسألة ليست مسألة كم أسلحة، ليست مسألة كم عدد، المسألة مسألة ارتباط بالله وعدم ارتباط بالله، هذه هي الخلاصة. نعم، لكن عندما نكون منغمسين في المعاصي، منغمسين في الفسوق والعصيان، عندما نكون محجوبين عن الله عز وجل بأهوائنا وشهواتنا، بل عندما يوجد من يمنع العبد المؤمن الملتزم من أداء صلواته في المواقيت التي أمر الله بها، إذن ليس لنا أن ننتقد على الله، ليس لنا أن ننتقد الله عز وجل في أن النصر حجب عنا، أو في أن فئة منحطة هي مضرب المثل بتفاهة التاريخ ومزبلة التاريخ وهي يهود إسرائيل يجعلهم الله متفوقين علينا. هو ليس تفوقا من إسرائيل علينا، لكنها مهانة منا في حق أنفسنا، هن ثم هن ثم هن، فخيل إلينا أن هؤلاء الناس كانوا فوقنا، لكن كن مع الله ترى الله معك. هذا هو الدرس الأول، وأنا أسأل الله عز وجل أن أكون أول من يتلقى هذا الدرس. أنا أقول هذا وأنا أعلم أنني غدا سألقى وجه ربي، لا يهمني زيد ولا عمر ولا خالد، أنا أول من أحتاج إلى هذا الدرس، وقلتها بالأمس، قلت أتمنى أن أكون عند الله مساويا لإصبع حسن نصر الله. قل هذا لأني مقصر، ما قتلت فيه، ما أتيح لي أن أقف في خندق قتالي مجاهدا في سبيل الله لأضرب بسهم مما ضرب به أصحاب رسول الله. مهمتي هذا الكلام الذي أقوله صباحا مساء، لكنه كما تعلمون، لذلك أنا أجعل هذا درس أولا لي، وأسأل الله أن يقدرني على أن أخطف ثماره لي. لماذا لا يأخذ إخواننا أيضا هذا درس لأنفسهم؟ قادة، شعوب، بلد، يا أخواننا شوفوا رب العالمين عم يرجيكم، يعني ما بي غير نشوف رب العالمين بأعيننا. وأنا أعلم أن في إسرائيل من يعتبر بهذا الذي أقوله لكم، أعلم هذا. لماذا لا نعتبر نحن؟ طيب جاء ثاني، الدرس الثاني موجه لهؤلاء الذين ارتضوا لأنفسهم الخذلان التخاذل، قادة أو كثير من قادة البلاد العربية والإسلام. ارتضوا لأنفسهم مهانة، ما أعرف أن في التاريخ مهانة أحط منها. ارتضوا لأنفسهم ذلا، ما أعلم في التاريخ أناس ركبهم الذل وارتضوا هذا الذل، مثل هذا الذل الذي ركب هؤلاء الناس اليوم. يقول هذا درس لهم: لعلكم كنتم معذورين إلى اليوم، لأن خدعة هيمنت عليكم ودخلت في أعماق نفوسكم، وهي أن هذه الطغمة التافهة إسرائيل تملك قوة لا تغلب، تملك قهرا لا يمارى ولا يجارى. لعلكم كنتم تتوهمون هذا لأسباب كثيرة، منها ما تلقاه دائما من دعم من طراز أمريكا، يعني لعلكم كنتم ولا تزالون تحتجون على هذا بأن إسرائيل ليست أقل ولا أكثر من ترسانة أمريكية مقامة في الشرق الأوسط، ترسانة أسلحة بكل أنواعها في الشرق الأوسط. نحن يا أخي لا نستطيع أن نقاتل أمريكا، لا نستطيع أن نقف في وجه هذه الترسانة، كما قال واحد منهم فعلا، نعم، عندما دعي إلى أن يقف في وجه هذا البغي الإسرائيلي أجاب بهذا الجواب. طيب، ربما كنتم معذورين لأنكم لم تكونوا تجدون الوجه الآخر للحقيقة، لكن الآن ما قيمة هذه الثلة التي تقيم في جهة من جهات لبنان من حيث الكم كما قلت الآن؟ ما هي قيمتها من حيث العدد والعدد بالنسبة لهذه الدول التي ارتضت لنفسها التخاذل؟ لا شيء، لا شيء، عبارة عن عصابات تسلك مسلك حرب العصابات بما يتيسر لها من عدد وبما يتيسر لها من كر وفر على طريقة العصابات، نعم، ليس أكثر من هذا. طيب، من هم الذين تواجههم هذه السلة؟ دولة تدعمها أمريكا بكل ما تملك. طيب، هذه العدد البسيطة ماذا تواجه؟ تواجه عددا متنوعة متميزة، ولعلكم رأيتم وسمعتم أنواعها وأنواع الدمار التي تحدثه هذه هي الأسلحة، نعم، المتنوعة المتميزة المتطورة. طيب، كان أولى بهم أن يقولوا ما تقولون، كان أولى بهم لو المسألة معتمدة على المظاهر المادية وما في وراها إله ينصر، كان المفروض بهم أن يكونوا أسبق منكم إلى هذا التخاذل، كان المفروض منهم أن يكونوا أسبق منكم إلى هذا الذل والمهانة، لأنه فيها قليلة جدا جدا ممكن أن تبتلعهم القوى في بياض يوم واحد. ولكن ها أنتم ترون هذه السلة لن تعتمد على كمها العددي، ولا اعتمدت أيضا على عددها البسيطة، هي جمعت العدد واستعانت بالكم تنفيذا لأمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن عدو الله وعدوكم لا يعرف الله، وإنما يرهبه السلاح. طيب أرهبوهم بما يؤمنون به، لكن هذه السلة وقد جمعت ما استطاعت أن تجمعه من عدد وخططت لذلك، نعم كما أمر الله تنفيذا لأمر الله، لكنها لم تعتمد لا على كم من عددي ولا على عدة كثرت أو قلت، وإنما اعتمدت على الله، كما قال بالأمس قائد هذه المقاومة، اعتمدت فعلا على الله وغزت اعتمادها على الله بالتزام أوامره والسير على نهجه. طيب ماذا كانت النتيجة يا من ارتضيتم لأنفسكم الخذلان وارتضيتم لأنفسكم المهاني وأن تكونوا أذلاء صاغرين أمام أوامر الحكومة الإسرائيلية؟ كانت النتيجة ما ترون، ها هي في أسطورة البغي الذي لا يغلب والقوة التي لا تقهر تحولت إلى أثر بعد عين، ها هي في إسرائيل من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تموج بالرعب، والأخبار التي تصلكم من ذلك لا تساوي 1%. نعم، كيف تم هذا؟ تم هذا بوسيلتين اثنتين، أولا الإيمان بالله عز وجل والاستنصار بالله سبحانه وتعالى، شيء ثاني بمعرفة أنها في الحياة تافهة وأن الحياة الباقية هي التي نحن على موعد معها، هذان الأمران هما اللذان مزق كل منهما هذه الأسطورة التي خدعتكم والتي جعلتكم تركبون متن المهاني أو المهاني تركبكم وتكونون كهذا الشكل. طيب كنتم معذورين إلى الآن لأنكم لم تجدوا هذه الظاهرة، الآن ربي عز وجل أراكم هذا الدرس على مسرح الأحداث، لكن الآن لم تعودوا معذورين، عرفتم، كونوا كما كانت هذه السلة في معاملتها لله وفي اعتزازها بالله، يكن الله عز وجل لكم كما هو له، ويريكم أيضا معجزات وخوارق النصر كما أراهم. الآن آن لكم أن تستيقظوا، والرجوع إلى الحق فضيلة يا أخي، الرجوع إلى الحق فضيلة. قولوا والله لم نكن نعلم، كنا مخدوعين، كنا قد رضينا الهوان لأننا نسينا أن الله هو ولينا، اتخذنا من الجاحدين والمارقين والطغاة أولياء لنا، خالفنا أمر الله القائل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ظننا أن أمريكا هي التي تقودنا ونحن أذلاء تحت سلطانها هكذا، لكن الآن عرفنا أننا كنا مخطئين، وها نحن اليوم نعود إلى حظيرة الرشد ونعود إلى محراب العبودية لله، وها نحن الآن ندخل طائعين تحت قول الله عز وجل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. هذا الدرس يخاطب هؤلاء المتخاذلين. إذا كان الأمر هكذا، أنا أسأل الله العفو والعافية، لكنني يعني أفترض أنني واحد من هؤلاء القادة الذين ارتضوا لأنفسهم المهاني والذل وجعلوا أنفسهم خدما وحشما لأمريكا ولمن تستخدمهم أمريكا أيضا. طيب أفرض أنني واحد منهم، لكن اليوم صحوت، ما قيمة أمريكا كلها أمام هذا النصر الرباني الذي يكرم الله به ثلة بسيطة من عباده؟ الأجانب يتعجبون الآن، انظروا إلى ما يكتبه الغربيون في صحفهم، شيء مذهل، لكنه ليس مذهلا لي أنا المؤمن بالله عز وجل. فأفرض أنني واحد والعياذ بالله من أولئك الذين كانوا قد وقعوا في سبات من هذا الذل المهني، الآن العقل يقول لي ارجع إلى حظيرة الهدى، أنا كنت أسير في طريق تائه، إذا سلكت هذا النهج الذي أراه أمامي من خلال وسيلة الإيضاح التي يريني الله إياها من خلال هذا الدرس على منبر هذه الأحداث، فلسوف يكرمني الله بمثل ما أكرمه به من النصر والتوفيق. لماذا أطاطئ الرأس في مهانة وذل؟ لمن؟ لأزل من كانوا مضرب المثل في مهانة وذل في التاريخ الماضي والحاضر، لماذا؟ وأنا عبد الله عز وجل، وأنا المنسوب إلى الله عز وجل، وأنا الذي أدين له في الحقيقة بالولاء، كنت تائها لكن اليوم سأعود عنتيه. هكذا ينبغي أن أقول. ثم إلى جانب هذا، أمام هذه الحالة يستيقظ الشرف، في كثير من الأحيان الشرف يرقد، تستيقظ النخوة، في كثير من الأحيان النخوة إما تغيب أو ترقد هي الأخرى. لكن أمام هذه الأحداث، عندما أجد هؤلاء الناس الذين يستهينون بالدنيا كلها ويستهينون بالحياة كلها وينتشون بالموت وينتشون بالشياء، بل يطرقون باب الاستشهاد كما يطرق الواحد منا أسباب النعيم أسباب رغد العيش، إنما أجد هؤلاء الناس تستيقظ عن الآخر مشاعر الشهامة بين جوانحي. أنا أفترض نفسي واحد من أولئك القادة والعياذ بالله، نعم، في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أتوب إلى الله. يا رب ماذا كنت أصنع بنفسي؟ كنت قد نسيت ولايتك لي واتخذت من هؤلاء الأذلاء الأوغاد أولياء لي؟ لا لا لا، ها أنا ذا أمزق هذا العقد الذي كان بيني وبينهم، أنت وليي من دون الناس جميعا. هذه الأبنية الشامخة التي يقبع بها ممثلو إسرائيل سفراء في بلدي، أنا بعد اليوم أجعل من نفسي حارسا على هذه الأبنية، وأجعل من نفسي حارسا على من فيها لكي يرقدوا رقدة أمان ولكي ينعموا بلذيذ العيش حتى لا يقض مضجعهم أي خطر، في حين أنهم يهدمون المنازل والبيوت لإخواني هناك ويجعلون منها قبورا لكل من فيها، تعجن لحومهم ودماؤهم بتراب هذه الأبنية، أنا أفعل ذلك؟ كيف؟ لو أن مثقال ذرة من الشرف، لو أن نبضة واحدة من نبضات النخوة بقيت في دمائي، لا يمكن أن أقبل هذا. أنا أجعل من نفسي حارسا لأبنيتي من يمثلون إسرائيل في بلدي، سفراء، أجعل من نفسي حارسا لأبنيتهم كي لا تمس بأي خطر، وكي لا يدنو إليها من يريد أن يسيء إليها، وهم يهدمون البيوت فوق رؤوس أصحابها ويحيلون المدن إلى أرض يباب، ويمارسون سياسة الأرض المحروقة في بلاد إخواني. أفعل هذا؟ لا يمكن. هذا الدرس، هذا هكذا يقول. هل تتصورون أيها الإخوة أنا إنسانا يمشي فوق الأرض بسمة إنسان، بسمة إنسان يمشي على قدمين بقامة معتدلة، وقد فرغ كيانه من كل معاني الإنسانية؟ يعقل هذا؟ وقد فرغ كيانه من كل معاني الشهامة، فرغ كيانه من كل معاني المروءة. لأن لا أتكلم عن العبودية لله والإيمان بالله والالتجاء إلى الله، لا لا، أنا أتكلم عن الإنسانية. ثم يرى هذا العدو كيف يهدم الأدوار المتتالية والمتسلسلة كلها على كل من فيها، ليعجن التراب باللحوم والدماء وما إلى ذلك، ويكون دوري أن أكون حارس أمين على أبنيتهم في بلدي وعلى وجودهم سفراء داخل هذه الأبنية؟ أي شرف يقبل هذا؟ هذا ما يجري الآن، هذا ما يجري الآن. عجيب، شيء عجيب جدا. الدرس يقول لهؤلاء: حركوا إنسانيتكم إن بقيت إنسانية بين جوانحكم لعلها تستيقظ، أيقظوا نخوتكم إن بقي معنى من معاني النخوة بين جوانحكم، أيقظوا الشرف المراق في كياناتكم إن بقي معنى من معاني الشرف. لماذا؟ لماذا؟ ما الضرورة التي تلجئكم إلى أن تكونوا خدما وحشما وحراسا لهذه السفارات في بلادكم وهم يفعلون هذا؟ ممن تخافون؟ ممن؟ انظروا، انظروا إلى هذه السلة البسيطة، كان المفروض أن يكونوا أسبق منكم إلى هذا الخوف، لكنهم يخافون واحدا لا ثانية له، يخافون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدرس الثاني. ولا أدري كيف يمكن أن يبلغ هذا الدرس أسماع هؤلاء القادة الذين يعبدون كراسيهم ويعبدون رتبهم. نعم، جعلوا الشرف وجعلوا المروءة وجعلوا النخوة قربانا لهذه الكراسي. كيف يمكن أن يبلغوا هذه الحقيقة؟ لا نملك إلا أن نوجه هذا الكلام ثم أن نسأل الله لهم يقظة بعد هذا الرقاد الذليل. الدرس الثالث، الدرس الثالث أيها الإخوة، يوجهه الله عز وجل إلى هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال في العراق. ماذا أسميهم؟ أسميهم قاعدة، قائمة، مقاومة، ماذا أسميهم؟ لا أدري، ليس المهم الأسماء على كل، المهم أن في ودي أن أوجه لهم سؤال التالي: من أنتم يا أيها الناس؟ هل أنتم فيما تزعمون مجاهدين في سبيل الله؟ إن كنتم تزعمون أنكم مجاهدون في سبيل الله فإن هذا النهج الذي تسلكونه يناقض الجهاد في سبيل الله بشكل كلي، بل بطريقة حادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أنتم مجاهدون، ولكنكم لا تمتشقون أسلحتكم وسيوفكم، أسلحتكم أيا كانت، إلا في وجوه المسلمين من أمثالكم، شيعة ضد سنة، سنة ضد شيعة، طوائف ضد طوائف، عرق ضد عرق، لكن الجزع كله مسلم. من قال إن هذا جهاد؟ هذا جهاد. يقولون عندما نوجه لهم هذا السؤال يقولون: إننا إنما نلاحق أعوان الظلمة، هؤلاء الذين نقتلهم أعوان الظلمة. طيب يا أخي، لاحقوا الظلمة أنفسهم، أنتم تتسلون بأعوان الظلمة في حين أن الظلمة يسرحون ويمرحون ويصفقون لعملكم، وقد أكرمتموهم بالراحة ويسرتم لهم أسباب الجسوم على أرض العراق آمنين سالمين، وكأنكم تقولون لهم: ها نحن نكفيكم ما كان يمكن أن تقوموا أنتم به. لا لا لا، نحن نقتل بعضنا بعضا في سبيل أن تبقى أرض العراق غدا أو بعد غد مقدمة لكم أنتم. هذا جهاد؟ هذا من الذي قال هذا جهاد؟ طيب. بالأمس ربما وسوس إليكم الشيطان أن هنالك فئة من المسلمين تتربص بفئة أخرى، وأن هنالك فئة من الشيعة جاءت من دولة مجاورة، جاءت من إيران، تلبسوا أقنعة الجهاد ويستحروا القتل بأهل السنة بسببهم أو عن طريقهم، إذن فينبغي أن نكون لهم بالمرصاد إلى آخره. لكن بقطع النظر عن مناقشة هذا الموقف، الآن ظهر عدو مشترك ألا وهو إسرائيل، ومن وراء هذا العدو المشترك العدو الطاغي الأرعن أمريكا. الآن في الواقع إسرائيل إنما هو زند من زنود أمريكا، لا شك في هذا ولا ريب. الآن هذا العدو المشترك ظهر على الساحة، وها هو ذا يزبد ويرغي، وها هو ذا يعلن عن تنفيذ المخطط المرسوم هناك في البيت الأسود والذي يطبق أو يراد تطبيقه هنا. عدو مشترك الآن يريد أن يقضي على الوجود الإسلامي والهوية الإسلامية كلها، بدءا من بوابة القضاء على حزب الله، معروف خطة قرأناها. طيب، إذن ألم يأن لكم أن تغمدوا أسلحتكم التي تمتشقونها في وجوه إخوانكم الذين تسمونهم أعوان الظلم أو إلى آخره، وأن تتجهوا إلى العدو المشترك؟ أما أنا لكم يا من يسمون القاعدة أو القائمة أو القيادة أو لا أدري ما أي اسمين يمكن أن نسميهم، ألم يعني لكم أن توجهوا أسلحتكم وبنادقكم إلى أمريكا التي تسرح وتمرح محتلة هذه الأرض المباركة؟ قاتلوهم هنا كما أن إخوانا لكم يقاتلونهم هنا. ما هذا العمل العجيب الذي يأخذ اسم الجهاد؟ أي جهاد هذا؟ هذا العمل الذي يستمر على هذا النهج اليوم في العراق. إخواننا هنا في جهة مثلهم لا يزالون يتتبعون إخوانا لهم هنا وهناك عن طريق السيارات المفخخة وعن طريق كذا وكذا وكذا إلى آخره، تقتيلا وسفكا للدماء. يا ناس، إن كنتم مسلمين حقا فارجعوا عن غيكم، وجهوا بنادقكم، وجهوا جهودكم الجهادية إلى أمريكا التي آلت على نفسها أن تبقى فوق هذه الأرض إلى أن تعدم شيء اسمه الإسلام والحضارة الإسلامية فيها. نعم، إن كنتم مسلمين. أما إن كنتم عملاء لتنفيذ الخطط الأمريكية فأزيلوا هذه الأقنعة من وجوهكم. لا تخضعوا أمتنا بهذا الأمر نهائيا بشكل من الأشكال. هذا هو الدرس الثالث الذي نتلقاه من هذا الجهاد الإسلامي المبرور الذي يعيدنا إلى سيرة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. منذ أن بدأ هذا الجهاد قبل 19 يوما، نعم، كنت أتوقع أن أفاجأ بأن هؤلاء الذين يقتلون ويسفكون دماء المسلمين أن يغمدوا أسلحتهم وأن يتجهوا الاتجاه الآخر الذي يدخل في باب الجهاد. كنت أتوقع هذا، سواء من الوافدين من إيران أو من الذين يواجهونه في داخل العراق، يعني سواء من هذا الفريق أو من هذا الفريق، سواء من الشيعة أو من السني، لأنه الإسلام في جذعه الواحد في خطر. العدو المشترك يحاول أن يجتث جزء الإسلام كما هو في كل فروعه وأقسامه. كنت أنتظر هذا، لكن لا تمر الأيام إلا ويزدادون عكوفا على غيهم. الدماء الزكية تراق من مسلمين، من مسلمين، إن كان هؤلاء ولا هؤلاء، مسلمون. ولكن طبعا المسلم الذي يستمرئ دم أخيه المسلم، غدا إذا قام الناس لرب العالمين ربما لا يعدهم الله من المسلمين، لأن رسول الله يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، إذا قيل لي يا أخي نحن أهل السنة ونجد أن هنالك من يتتبعنا لهدم مساجدنا والقضاء علينا، أقول أمام هذا الخطر الماهد كن خير ابني آدم، كن مثل هابيل ولا تكن مثل قابيل. وفر قوتك، وفر سلاحك لأن تكون مع إخوانك. القيادة الإسلامية تحت قيادة حزب الله سبحانه وتعالى، هكذا أقول، وهكذا يقول كتاب الله، وهكذا يقول الإسلام بالنسبة لكل من يخلص فعلا في أن يكون حقا مؤمنا بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، فأنت غفار الذنوب وأنت ستار العيوب. ها نحن نستغفرك يا ربي إنك كنت غفارا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. أبلغ اللهم روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك اللهم بدموع السكالة، نسألك اللهم بدماء البراء الذين سالت وتسيل في جنبات لبنان يا رب العالمين، نسألك اللهم بأشلاء الأطفال الذين بضعت وقطعت، نسألك بالبنيان الأبنية التي تحولت إلى قبور دفن فيها من كانوا أحياء فيها يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بما وعدت به المظلومين من النصر والتأييد، ونسألك اللهم بكراهيتك للظالمين وبما توعدتهم من الإهلاك والمحق أن تستجيب الساعة دعاءنا. أهلك الظالمين يا رب العالمين ونفذ وعيدك فيهم، فإنك أنت القائل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهؤلاء يا ذا الجلال والإكرام قد أفسدوا وسفكوا الدماء وفعلوا ما لم يفعله البغاة والطغاة والظالمون من قبل يا ذا الجلال والإكرام، استمرأوا القتل وفعلوا ما أنت أعلم بهم منا يا ذا الجلال والإكرام من إفساد في الحرث والنسل وقضاء على الحياة الآمنة المطمئنة البريئة يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم وقد أخذت على ذاتك العلية هذا الوعد لنهلكن الظالمين أن تهلكهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وأن تأخذ بيد عبادك المظلومين المجاهدين في سبيلك، انصرهم نصرك المؤزر يا ذا الجلال والإكرام، حقق فيهم قولك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم إنا نعلم أنهم مؤمنون بك وأنهم مستعينون بك وأنهم يعتزون بذل عبوديتهم لك، لا يستنزلون النصر إلا من سمائك. اللهم إنك تعلم أن بغاة إسرائيل يستعينون بطغاة أمريكا، أما عبادك المجاهدون فلا يستعينون إلا بك. فنسألك اللهم أن تعينهم، نسألك اللهم أن تنجدهم، نسألك اللهم أن تنزل عليهم من خوارق نصرك وتأييدك ما تعيد لنا أيام الخندق وأيام بدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام إن البحار جند من جنودك، فمر بحارك يا ذا الجلال والإكرام أن تغلق أساطير، وإن الرياح جند من جنودك فمر الرياح يا رب العالمين أن تسفيهم بددا وأن تذروهم يا ذا الجلال والإكرام هلكا، وإن الأرض جند من جنودك فمرها يا ذا الجلال والإكرام أن تتحول إلى أفواه فاغرة تبتلعهم يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام إنهم عتوا وبغوا وها هم أولئك يتبرون ما علوا تتبيرا كما قلت، ولقد آن يا ذا الجلال والإكرام فيما نعلم أن تهلكهم، آن أن تري عبادك المؤمنين رحمتك بالمؤمنين من خلال إهلاكك لعبادك أولئك المارقين يا ذا الجلال والإكرام. اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. انظر هذه العصابة، هذه السلة المؤمنة بك التي تجاهد في سبيلك يا رب العالمين في جنوب لبنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلسوف يسري من ذلك فتنة إلى قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. أنت غيور على دينك، أنت غيور على إسلامك، أنت غيور على قلوب عبادك المؤمنين بك، قلوب غضة، قلوب شباب مؤمنين بك ينتظرون فرجك، ينتظرون النصر يا ذا الجلال والإكرام. انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، انصرهم نصرا مؤزرا، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.